من حيث وقفت وجزاكم الله كل خير. وجهان للعلماء، بعض العلماء يقول إذا أذن الأذان وإذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف ترجع إلى المكان الذي قطعت منه، وبعضهم يقول أنك ترجع من أول الشوط، وهذا هو الأحوط أنك ترجع من أول الشوط، ولكن القول الذي يقول أنك ترجع إلى نفس المكان له قوة من حيث الأصل، ولذلك لما لم يجب أن يعود من أول الطواف لم يجب أن يعود من أول الشوط. وعلى هذا فلو أقيمت الصلاة خاصة أيام الزحام فوقفت في نفس المكان وكبرت وصليت ثم قمت وأكملت من نفس مكانك أجزأك، والله تعالى أعلم. لكن يحتاط الإنسان، والأفضل أن يبدأ من أول الشوط، وإذا ابتدأ من نفس المكان فإنه يصح شوطه وطوافه، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل اتباع الرداء في طواف القدوم يكون في السبعة الأشواط كلها أو في الثلاثة الأولى منها فقط وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة اختار جمع من العلماء أن يبقى مطبعا حتى يتم طوافه، وهذا مبني على مسألة الاستصحاب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه اطبع ثم رمل الثلاثة الأشواط الأول، ولم يحفظ عنه أنه غير حاله فيستصحب إلى تمام الطواف. ومن أهل العلم من قال الرمل الاطباع مقترن بالرمل، وعلى هذا اطبع عليه الصلاة والسلام حتى يخف عليه الرمل، فإذا انتهى من الرمل أعاد رداءه كما كان يعني على كتفيه. وعلى كل حال كلا القولين له وجهه، والقول الأول أقوى من حيث الأصول، وبل حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه يصلي الركعتين متطبعا، وهذا مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه غير من حاله عليه الصلاة والسلام. والمسألة محتملة، من بقي مطبعا وهو يطوف لا ينكر عليه لأن له وجه من السنة، ومن رد الرداء ما ينكر عليه لأن له وجها من السنة. وإذا صلى ركعتي الطواف وعلى الرداء على أحد عاتقيه لم يكن مرتكبا للمحظور، لأن نفس الطواف طواف البيت صلاة، وقد شرع فيه هذا الاطباع، والمنهي عن أن لا يكون على العاتق شيئا، أما إذا كان على أحد عاتقيه فقد أجزأه، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه. أما إذا كان مطبعا فمن المعلوم أنه يكون على عاتقه الرداء طرفا الرداء، وعلى هذا فلا ينكر على من اتبع ولا ينكر على من رد الرداء، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المسح على العمامة له وقت ممدود أو محدد في الخف وجزاكم الله كل خير؟ لا تحديد في مسح العمامة، وهذه من الفوارق بين مسح الخفين ومسح العمامة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. من الفوارق الخفان خاصان لا يختصان بالرجال دون النساء، العمامة تخص الرجال دون النساء. من الفوارق تعميم العمامة بالمسح دون تعميم الخفين. من الفوارق هذه المسألة التي ذكرت الثالثة التي أشار إليها السائل، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ فمثلا إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب فهل أصلي تحية المسجد أم لا؟ جزاكم الله كل خير. أوقات النهي نوعان: موسعة ومضيقة. المضيق عند الطلوع، عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند انتصاف الشمس لكبد السماء، وجها واحدا عند العلماء لا تصلى النافلة سواء كان ذا سبب أو غيره، لأن هذا الوقت وقت عبادة أهل الشرك، ونهي عما بعد الصلاة خوفا وسدا من الذريعة لمشابهة. أما الوقت نفسه جزم غير واحد من العلماء أنه خارج عن موضع النزاع، موضع النزاع في الوقت الموسع الذي هو ما بين صلاة الفجر إلى أن يتحين شمس الطلوع، وكذلك في العصر. فعلى هذا ينبغي أن يعلم أن أثناء الطلوع وأثناء الغروب لا صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصلي أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصاف الشمس في كبد السماء وهو وقت انتصاف النهار. أما الأوقات ما بين اللي هو ما بين الطلوع وما بين صلاة الصبح وصلاة العصر والغروب فالصحيح أنها لا تصلى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر، ف ثانيا أن كعب بن مالك ثبت عنه في الصحيح أنه لما دخل في قصة توبته أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وجلس بين يديه وبشره بتوبة الله عليه ولم يذكر ركعتي التحية. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل وقطع خطبته وقال قم فاركع ركعتي، فهذا يدل على أن ما بعد صلاة العصر والفجر ممنوع من النافلة فيه. ويدل على هذا أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون وأحدهما بواحد منهما قدم الذي عمل به الخلفاء الراشدون أو أحدهم. وكان عمر بن الخطاب يضرب من يراه يصلي بعد العصر والفجر، وكان لا يصلي الركعتين من ذوات الأسباب، ولذلك طاف بالبيت كما روى مالك في موطئه أنه طاف طواف الوداع بعد الفجر فأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى لأنه انتظر حتى طلعت الشمس وصلاهما، وهو المحدث الملهم المأمور باتباع سنته. ثالثا أنه إذا تعارض أمر ونهي قدم النهي على الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح، وهذا مقام نهي، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع مقام أمر، والنهي مقدم على الأمر، قوله إذا أمرتكم بأمر فاتوا من ما استطعتم إذا نهيتكم فانتهوا، وهذا هو أصح قول العلماء. والله تعالى أعلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.